باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قوله باب السرعة في الجنازة، وقوله في الحديث أسرعوا بالجنازة، يشمل الإسراع في التجهيز والإسراع في السير بها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته. وما يفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميت ودفنه مخالف للسنة، بل السنة المبادرة. اللهم إلا إذا كان التأخير يسيرا لانتظار كثرة الجمع، كما لو مات في أول النهار فترك حتى تكون الصلاة صلاة الظهر حتى يكثر الجمع، فهذا لا بأس به. فإن قال قائل: أليس الصحابة رضي الله عنهم تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يومين، إذ مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ فالجواب بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أخروا ذلك من أجل أن تقوم خليفته أو أن يقوم خليفته، حتى لا تبقى الأرض بدون إمام. ولهذا لما تمت البيعة صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دفنوه، فيكون التأخير هنا ضروريا، لأنهم لو دفنوه ولم تتم البيعة بقيت الأمة بدون إمام. ولعل بقاءه بين أيديهم قبل الدفن يكون من أسباب المبادرة لمبايعة الخليفة. وفي قوله: إن تكوا صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فظاهر أن المراد الإسراع في السير، لكن هذا على سبيل التمثيل. وقد مر علينا مثل هذا الشيء، أنه إذا جاء العموم ثم فرع عليه ما يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.